ثم جاءهم لهم من عند الله مقدمه لما معهم وكانوا من قبل يستقسمون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كربه الا عن كتابهم لتشتروا به انفسهم ان يكفروا بما انزل الله قبله لم يكن ينزل الله من قبله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على الارض وللكافرين عذاب مهين فَإِنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ

وَقَالُوا إِنَّا لَنَا مِنَّا مَنْ يُعَدُّ وَلَا تَعْلِي إِطْلَاقٌ لِلْغَطِّي وَعَدَى وَلَا تَعْلِي إِطْلَاقٌ لِلْغَطِّي وَعَدَى.